أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم السلام عليكم. ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عائض ابن عبد الله القرني، أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا يا خامر، حياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا. أرحب بكم أعزائي المشاهدين، وأيضا أرحب بالمشاهدين الذين انضموا إلينا عبر القمر الاصطناعي آسيا سات 2 في شرق آسيا وفي قارة أستراليا وفي أماكن أخرى أيضا. كنا قد أبصرنا سويا بالأمس عبر آيات كريمات من سورة الفاتحة، واليوم سنبصر سويا أيضا في مع آيات كريمات في بداية سورة البقرة، لنستمع إليها سويا الآن بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، اذكركم انه باستطاعتكم التواصل معنا عبر الهاتف وعبر الرسائل التي نرسلها وعبر الارقام التي سوف تظهر تباعا على الشاشه. تفضل الشيخ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه. انا سعيد في هذا اليوم وفي كل ليله ان اكون معكم ومع كتاب الله عز وجل، نتصل بهذا النور الرباني، عسى الله أن يرزقنا حسن التدبر مع كتابه جل في علاه. ومعنا مقدمة أول سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، هذه الحروف المقطعة كما تعرفون يقول المفسرون الله أعلم بمراده جل في علاه بذلك، ولكن استنبط بعض أهل العلم أن الله تحدى بهذه الحروف العرب العرباء لأن العرب كانوا أهل فصاحة وأهل بيان ويقيمون الكلمة أسواقا ومهرجانات ومنتديات، وكانوا هم يعني تقدم العرب وتميز العرب هو في الفصاحة وفي صنع الكلمة وفي الشد بالحرف. فقال يا أيها العرب العرباء، يا أهل سوق عقاب والمجنة وذي المجاز، هذه الحروف ألف لام ميم التي تكتبونها يعني تشعرون بها وتنشدونها وتخطبون بها، تفضلوا إذا استطعتم أن تناقضوا أو تعارضوا هذا القرآن، فالقرآن أصلا من جنس كلامكم أنتم، القرآن هو من الحروف التي تنطقونها، لكنكم لن تستطيعوا أبدا أن تأتوا بمثل هذا القرآن. وهذا أنا يعني أغلب ورجح هذا المعنى الذي استنبطه بعض العلماء، لأنه أتى بعد ذلك في نفس السورة تحدي للكتاب وذكر لهذا الكتاب العظيم. فتعرف أن كلماتنا التي تدور بألسنتنا وأشعارنا وأخبارنا هي من الحروف، لكن لا نستطيع أن نصل إلى درجة القرآن. ويذكر لطه حسين أنه قال الكلام ثلاثة أقسام، شعر ونثر وقرآن، فجعل القرآن قسما ثالثا ليس بشعر وليس بنثر. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لم يقل هذا الكتاب، وإنما قال ذلك يعني بالإشارة للبعيد، وهو إشارة التفخيم والتعظيم، تقول ذلك الملك وذلك الشاعر وذلك الزعيم وذلك الملهم، العلو والرفعة والاهتمام، فيقول ذلك الكتاب. إذا ذكرت لك الكتب فذلك الكتاب، وإذا ذكرت لك المصنفات والمؤلفات فذلك الكتاب. كل إنسان له كتاب وللواحد الأحد كتاب، وتصور كتبنا على قدر عجزنا وعلى قدر قصورنا، أما كتاب الله سبحانه وتعالى فهو على علو قدره جل في علاه، ولهذا يتحدى به. فإذا ذكرت الكتب فحسبك بهذا الكتاب. ويقول لا ريب فيه، يقول لا شك ولا لبس ولا اختلاط فيه، بل هو قيما وواضحا ونورا والعجيب أن بعض العلماء المعاصرين استنبط فائدة وصدق فيما قال، يقول أن غالب المؤلفين، وهذا أمر معلوم قد جربناه وجربه غيرنا، نعتذر في المقدمات عن كتبنا إذا علفنا وقلنا من وجد خلل أو كذا فليعذرنا أو يتصل بنا على رقم كذا وكذا. الواحد لحد بدأ كتاب لا سبحانه وتعالى لا يريد من حد أن يتصل ولا يستدرك ولا يلاحظ. فالبشرية أقل وأذل بالعلماء بالزعماء بالأدباء بالحكماء بالشعراء، من أنتم حتى تعتذرون؟ يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا نريد من أحد أن يستدرك ولا أن يأتي ينصح ولا أن يأتي أن يلاحظ، بل أرغمهم وخطمهم كما قال الزمخشري على أنوفهم وقال قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل تحدهم بعشر صور بعد القرآن كله، ثم تحدهم بسور بثلاث، ثم تحدهم بسورة فلم يأتوا أبدا، وأعلنوا العجز. ولم يذكر في التاريخ أن أحدا حاول أن يباري القرآن بينما هم يملكون تعرف القدرة الخطابية والذهنية والحفظ والشعر ولهم أسواق. إلا الطبيب يعني الكندي يقول الفيلسوف كان بإلحاد، يعني يقول تقول في إعجاز، فيقول الذهب أنه قام في غرفة فأخذ يريد أن يعارض سورة المائدة بسورة من عنده، فقرأ يا أيها الذين آمنوا أول مائدة أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، قال أمر ونهى ونصح واستدرك واستثنى، فحاول أن يقصد، فقال فجبست يده ويبست يده فما ردها حتى مات، والعذاب الآخرة أشد وهو أخزى وهم لا ينصرون. لا ريب في هذه الجملة الخبرية، هل تأتي بمعنى النهي أيضا بحيث أنه أي لا ترتابوا فيه؟ لا، الظاهر أنها من باب الخبر، هذا من باب الخبر وتحمل معنى النهي، لكن في السياق الآن بمعنى الخبر، لأن أحيانا الأخبار تحمل بمعنى ومن دخله كان آمنا في البيت، هذا معنى الخبر، ولكن يطلب من الناس أن يؤمنوا من دخل البيت. وأحسنت في هذه الإشارة، قد أشار لها البلاغيون أن تحمل معنى النهي. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ويوقف القارئ ذلك الكتاب، وله أن يقول لا ريب فيه هدى للمتقين، وله أن يقول ذلك الكتاب لا ريب، فيقول ذلك الكتاب الذي لا شك فيه، وإذا ذكر في الكتب فلا تعدل بهذا الكتاب غيره، وليقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآن يحول الشاعر والكاتب والمؤلف منا يعني في الطبعة 30 يكتشف أشياء ويكتشف الأشياء، لكن هذا الكتاب يقدم للأمة ويقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، ويقرأ في المحاريب ويقرأه العلماء ويدرس في الجامعات ويأتي له المفسرون والبلاغيون والأصوليون، فلا يستدركون شيئا بل يغرقون. حتى يقول المتنبي إذا تغلغل فكر المرء في طرف من مجده غرقت فيه خواطره، يقول ياتي الإنسان في طرف من القرآن يريد ياتي الآية، والله الذي لا إله إلا هو ليس عاطفة دينية، لو جمعت كلام البشر وشعر البشر ومؤلفات البشر وكتب البشر وخطب البشر لا تعادل ربع آية، وسأل أهل الإعجاز الذين هم أقوى منه مثل الزمخشري والجرجاني وغيرهم الذين والجاحظ الذين انبهروا إلى درجة طاحسين، تعرف كلامه تعرف الثقافة الغربية يعني الثقافة التي غزي بها هو من الفرنسية، لكن لما أتى عند القرآن انبهر، قال لا هو قسم ثالث ليس بشعر وليس بنفق كما أسلفنا. قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ميزة القرآن، أعظم ميزة للقرآن يا مسلمون يا كتاب يا زعماء يا علماء، ميزة القرآن هداية، لا تخلطون مهمة أخرى أعظم مهمة للقرآن ويهدي إلى صراط المستقيم. فهذا في القرآن فيه علوم وفيها فنون وفيه معارف، لكن يخفي بعض الناس مثل بعض المعاصرين ألف كتابا فتفسيرا سيقول إنه لا بد أن يكون التفسير نأخذ العلوم والفنون من القرآن، وهذا ليس هذا مهمة القرآن في نزوله. المهمة القرآن أن يهدي الناس، أن يدلهم على الصراط المستقيم، أن يقيم حياتهم على نور من الله. فانظر كيف تكلف هذا العالم في تفسيره حتى أضحك العقلاء، يقول لا بد نأخذ أصول علم الهندسة من القرآن وأصول الطب من القرآن والفنون والرسوم كلها. فمثلا يقول اهدنا الصراط المستقيم، قال فيه دليل على أن الخط المستقيم أقرب موصل بين نقطتين، قال انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، قال فيه دليل على أن المثلث منفرد إحدى الزوايا وحاد الزوايا الأخرى. دخلنا في شيء ما يعني شيء مضحك. فالقرآن ينزه، القرآن هداية للبشر، هداية للصراط المستقيم، يهدي التي أقوى في العقائد في العبادات في الأخلاق في الآداب في السلوك. فنريد أن نأتي بهذه المهمة، يا من يقرأ القرآن ويتدبره في رمضان وغير رمضان، أنت تهتدي بهذا القرآن إلى صراط الله المستقيم، تقيم الأوج في قلبك قبل أن تكتشف من مثل علم النجوم، علم المجرات، الفلك، أخبار القديمين. لا تأخذ أنك تقرأ لشان تأخذ علوم تاريخية، هذا سوف تأتي عليك في الطريق الفوائد، أو أن علوم أدبية تأتي أو بلاغية. نحن نريد المقصد الأعظم وهو الهداية الربانية، وإلا فالقرآن كما يقول يعني في البيت السابق غرقت فيها أفكار العلماء. تجد كما تعرف المكتبة الإسلامية ألفوا كتب في بلاغة القرآن فقط، فالبلاغيون يظنون أن رسالة القرآن اندهشوا أن فقط في البلاغة. أتوا ناس في علم البيان فأخذوا من القرآن البيان، أتوا ناس في علم الفلك وعلم الإعجاز إلى درجة الآن مثلا الذي يتكلم الدكتور زغلول النجار أو الشيخ عبد المجيد الزنداني يأتون بالآيات التي اكتشفها الغربيون، فلما أخبروا الغربيين بها بعضهم أسلم لأنهم وجدوها في كتاب الله عز وجل. وإلا بالله النبي بأبي هو من صلى الله عليه وسلم وهو في جبال مكة لم يدخل مدرسة ولم يجد لم يرى سبورة ولم يحمل طبشورة ولا جلس على كرسي تعليم ولا رأى أستاذا ولا شيخا ولا معلما ولا دخل كلية ولا تخرج من جامعة، ثم يأتي بهذا الكتاب المفحم المعجز المبارك ويقرأه على الناس ويحفظه من صدر صلى الله عليه وسلم ويخطب به في الناس ويأتي العلماء، ثم يأتي بالعلوم التي ما أعرفها صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يقول أنت تهدي بالأخبار السابقة، الآن تبع ذكره في القرآن، ثمود وعاد ونوح الأمم الأخبار المجرات اليوم الآخر ما يأتي في الزمان اللاحق والقادم. فالله يقول هدى للمتقين ولا يهتدي به إلا المتقين. إن الملحد يريد أحيانا يقرأ القرآن لكنه يعني جعل حجابا بينه وبين الصلة والنور من القرآن، فهو يقرأ قراءة المتعنت أو قراءة الذي يريد أن يعثر على خطأ أو اضطراب. ولهذا يقول سبحانه وتعالى وهو عليهم عمى، يقول لا نزيدهم عمى، هو يقرأ لكن يريد يعترض لكن نعطيه عمى على عمى. أما أهل الإيمان فيزدادون إيمانا. إن القرآن أشرف من أن يقرأ شاك أو مريب أو ملحد أو نجس معرض عن منهج الله، يقرأه الطاهرون المؤمنون المصدقون لأن الكتاب من عند الله. فالمتقون يزدادون إيمانا. وأنت تعرف أختام أن الآن العالم بدأ يعني في تحلل أخلاقي وتحلل عقدي. الآن الذين يخرجون على القيم، في بعض الآن منظمات اسمها عبادة الشيطان، وأعلن عن بعض القنوات الفضائية عبادة الشيطان وأجروا معهم مقابلات. بعضهم تصور في طواف يعبدون يزيد معاوية، ندري كيف اختيار يزيد، شوف العقل كيف راح إلى أن عبد يزيد معاوية فرقة. بعضهم يعبد البقر من دون الله عز وجل، بعضهم يقول لا لا لا يعبد شيء ليس هناك إله، بعضهم كما تعرف المعنوية يعبدون في الليل الظلمة وفي النهار الضياء، وعليه بعض الديانات في اليابان وشرق آسيا وهي اسم المعنوية، حتى يقول متنبي عند حكاهور فكم لظلام الليل عندك من يدن يحدث أن المعنوية تكذب. يقول أنك انتصرت على أعدائك في الليل، والمعنوية يقولون إن من قاتل في الليل ما ينتصر، لأن إله الشر هو الظلمة، فمن يقاتل أعدائه في الظلمة في الليل لن ينتصر على أعدائه. فأنت يا كافور انتصرت على أعدائك فكذبت المعنوية، فكم لظلام الليل عندك من يد يحدث أن المعنوية تكذب. ولذلك رد الله على طوائف أهل الأرض في هذا الكتاب المعجز في آية واحدة، يعني عبدت الشيطان، عبدت الحجارة، عبدت الكواكب، عبدت يعني المسيح عليه السلام، عيسى بن مريم، المنحرفين عن منهج من أي الطوائف في آية واحدة في أول سورة الأنعام. ولذلك سورة الأنعام لما نزلت شيعها 70,000 ملك نزلوا معها، وانظر الرد في أول شيء، حتى فصلت في بقية السورة ردود حتى يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم جاءت السورة كلها بلا قصة، جاءت كلها بحجج مترادفة ومتلاحقة وضربات ولكمات، حتى يقول أحد المعاصرين كتاب الأدباء الموجة بعد الموجة تنكسر الموجة تنكسر سأتي الآخرة تحاصرك بالحجج من كل مكان، ما تقدر لا تتفلت على هذا القرآن. يعني أحيانا يعرض لك الحق في قصة، في مثل، في شاهد، يقول انظروا في الحدائق، في الآيات الكونية، في الشمس، في القمر، في الماء، في قدرة الباري، في إهلاك الأمم، حتى لما أهلك الله الأمم سبحانه وتعالى جعل آية قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا بالقوة وبالقهر وبالجبر بكل حكمة وقوة، ثم قال والحمد لله رب العالمين، لأنه غير الواحد الأحد لو قطع قوم قال الله المستعان وحسب الله والحمد لله رب العالمين، يقول ما تضر في الكون شيء وحكم الله عادل. من هم المتقون؟ قال الذين يؤمنون بالغيب. فأول صفة للمتقي أنه يؤمن بالغيب الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما أخبر الله به سبحانه وتعالى، بصفات الله عز وجل الغيبية، بأسمائه الحسنى، بالجنة، بالنار، باليوم الآخر، بما أخبر به صلى الله عليه وسلم من تفاصيل أمور الغيب، يؤمن صدقنا وسلمنا. والله نحن لا نملك عقولا، أن البشر مهما يعني العقل مخلوق، فإذا فكرت في الكون ودخلت في مسالب القضاء والقدر سأها هذا العقل. فنحن نسلم، وأفضل شيء أن آمنا بما بعث به صلى الله عليه وسلم، وكما قال سبحانه عن أوليائه ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فنحن آمنا بالغيب، كل ما أخبر الله عنه إجمالا وتفصيلا. فأول شيء الذي لا يؤمن بالغيب الآن هو تبرأت منه الملة وتبرأ من الملة، لأن معتقدنا في جزء منه كبير لا يقوم على الإيمان بعلم الغيب، ولو لم نؤمن بعلم الغيب فسوف نخسر الحقيقة الكبرى وهو الإيمان. آمنا بعلم الغيب، قال ويقيمون الصلاة، ولم يذكر هنا بعد التوحيد إلا الصلاة في أول المقال وفي أول الكلام، ودائما تأتي في أول النصوص كتابا وسنة، لم يقل يصلون، يقيمون الصلاة. والصلاة هي أولا طاقة وموهبة ربانية وزاد، ولهذا مر معنا بعض المناسبات كما يقول بعض العلماء مسكين الذي لا يصلي يقيمونها، قال يقيمونها في حياتهم، فهم يصلون ويقيمون يعني آثار الصلاة في حياتهم. الناس كما تعرفون الآن يصلي كثير منهم، لكن يصلي من المسجد ويخرج يبيع ويشتري فيغش الناس ويلبس عليهم، يصلي ويذهب يرتشي، يصلي ويأتي بالسلعة المزورة ويكذب ويحلف جورا وعدوانا، يصلي ويسرق جاره، يصلي ويغتصب الأراضي المسلمين وأموال المسلمين. فين أثر الصلاة؟ فأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال إذا أقيمت كما هي بخضوعها بخشوعها بتقوى الله عز وجل فيها فتاتي. عفوا يا دكتور، انا عندي فاصل الان سريع، وايضا هناك سؤال لو اجبت عليه دكتور، بحيث انه هناك دائما سؤال انه هدى للمتقين كيف يكون هدى؟ بعض الناس مثلا ياخذ المصحف يضعه في السياره في البيت في المجلس كذا ويعتقد انه هنا سيهديه وسيحفظه، فهل يكفي ان نضعه في السياره وفي البيت وكذا؟ بعد هذا الفاصل السريع اعزائي المشاهدين، فاصل سريع ونعود. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. دكتور عائض، كنا نتحدث قبل الفاصل عن استخدام أو عفوا أنه وضع بعض الناس المصحف في السيارة في البيت فكذا يعتقدون أنه ممكن يهديهم ويحفظهم فقط وجوده. أولا أنا آسف أن كثير من المسلمين الآن أصبح الدين عندهم طقوس وشعائر فقط دون أن يكون حقائق ومعاني ومقاصد وأسرار. صار القرآن هذا عندهم فقط للبركة الوهمية، مع أن الإنسان القرآن بركة حقيقية إذا عمل به الإنسان وقراه وتدبره واتبعه، لكن يعطلون العمل به ويضعونه في السيارة ويضعونه عند رأس السرير وفي المكتب، جعلوه حرزا يعني فقط مثل التمائم. يقول سبحانه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا، جعلوا قراطيس تدور بينهم علشان منع من العين بالمصحف نفسه، لكن نفس المسلم هذا ما دخل القرآن قلبه. وللأسف في العالم الإسلامي بل العالم العربي كثير من الدول الآن ما يعودون للقرآن إلا أن يقرأ القرآن إذا استفتحوا مشروع أو في ليلة المولد، تعرف كلام أهل العلم أنها يعني ليس لها أصل، المولد النبوي، أو في الحفلات المهرجان أو كذا افتتاح يعني صوامع ولا افتتاح مدرسة ولا افتتاح طريق سكة، فيأتي قاري يقرأ عليه طربوش فيقرأ آيات فيهزون رؤوسهم ولا يعملون به في حياتهم ولا في نظام الدولة، يكتبون آيات على المبنى أو كذا ويستشهدون بكلمات، بينما هم عطلوا القرآن الذي هو حياة. القرآن منهج، القرآن أخلاق وآداب وعقيدة وسلوك، القرآن تقرأ يعني تنسي به نورا، يقول سبحانه وتعالى أول من كان ميتا فحيناه، يعني بالقرآن وجعلنا نورا يمشي به في الناس. ولهذا قيل لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وهذا من أجمل وأصدق وأصح الأجوبة، كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كانت خلقه القرآن، أقرأت القرآن، فكان صلى الله عليه وسلم بأبي هم القرآن يمشي على الأرض. الأمة للأسف الآن تحول المعاني والمقاصد إلى طقوس حتى يقول سبحانه عن بني إسرائيل. طيب ماذا نفعل بني إسرائيل التوراة الآن؟ ماذا فعل عن النصارى الإنجيل وقد حرفوه؟ موجود الآن في المكاتب. أنا دخلت الآن في أمريكا في الفندق الإنجيل في كل دولاب عندهم. لكن الأمة هذه اللي تقرأ الإنجيل أمة يعني متفلسة على الآداب وعلى القيم وعلى العقائد، وتؤمن بالخرافة وبالمشعوذين، وتذهب إلى الكهنة والسحرة وتتفلت، وأصبحت يعني كثير منها بأرواح بهيمية وتفكير بهيمي. فماذا أغنى عنهم؟ أمهمة القرآن الذي أنزله الله صلاحا وفلاحا نحيي به الشعوب ونحكم به في الأرض؟ ولذلك في بعض أو كثير من الدول العربية عطل حكم القرآن، يعني حكم الدستور الإسلامي السريعة عطل، وأصبح في عند الأنظمة الشمولية إقصاء للقرآن وإقصاء للسنة، واستدر به القانون الفرنسي والقانون الإنجليزي جهارا نهارا. والشعوب الإسلامية تريد القرآن وتريد السنة، لكن نحلم الحياة الناس وحضروا فقط القرآن يقول نسمع يعني آيات. يعني كان مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم في إنزال الله عليه القرآن إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهداية عقول الناس، وتصحيح مفاهيم الناس، وإقامة حياة الناس على منهج الله. كان المهمة أن نأخذ هذا المصحف ونضعه على الدولاب وفي السيارة وفي التاكسي. الآن في نكتة ذكر بعض العلماء وأنا ذكرتها في كتاب ابتسم، يقول سرق لرجل خرج، يعني تعرف الخرج هذا يعني الزنبيل أو المكتل أو كذا، فيه بضاعة وكان مسافر. قال له زميله ليس كرأت على الخرج آية الكرسي؟ قال فيه مصحف كامل، وراح المصحف الكامل مع الخرج. فالمصحف الكامل هو ما يمسك المصحف الكامل يعني فقط الأوراق، لا تهدي الشعوب ما لم يتحركهم بالقرآن، يحفظونه ثم يعملون به، يتدبرونه، يتدارسونه، يجعلونه حياة في قلوبهم، أخلاقا إبداعا. لذا هنا الله عز وجل فصل قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ليس هدى فقط، البعض يعتقد أنه فقط وجوده أنه سوف يهديه، فقط وجوده بدون يعني يؤمن به مجرد صدق بدون عمل وبدون عمل، لأنه سبحانه وتعالى جعل يقول وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله. القرآن مراحل، تلاوة وحفظ ما تيسر وعمل به وتحكيم له واستشفاء به، لأن حقوق القرآن خمسة. لكن بعض الناس الآن يعطل القرآن، بعضهم الآن لا يقرأ إلا في رمضان البركة ويعطيه سائر الأشهر، وبعضهم يقرأ ويهز راسه يقول جميل يعني الكلام ممتاز الكلام، أنت تراك مقصود أنت بالكلام هذا، ما تهز راسك فقط، أنت معني، هذه رسائل من الله سبحانه وتعالى لك، اعمل أنت، ما نكتفي بشعائر أنك يعني خلاص ممتاز أو تمدح القرآن، لا، مدح القرآن تعمل به، تتدبره، تتلوه، يعني يظهر على أخلاقك، يظهر على سلوكك، يظهر على أوامرك. فالقرآن كما يقول ابن مسعود يقول أن صاحب القرآن يعرف بصمته إذا الناس يتكلمون. تجد الناس يهرجون يتكلمون في كل شيء إلا في الهداية وفي الحق وفي المعرفة وفي العلم، في الأسهم وفي الأسعار يعني الشعير وفي أسعار الحطب وفي المربعانية وفي العقارب وفي كل شيء، وما هب وما دب. بعضهم هذيان عنده، بعضهم عنده إسهال في الكلام ومصاب بداء الإدمان في الحديث الكلام الذي لا ينفع. في لو قلت آية قال والله يا أخي الدين مفهوم، إذا تحدثنا في الآية واضح الدين بسيط يا أخي ميسر، وش تشغلون واضح يا أخي تعلمنا كثير وعاد واضح المنهج، لأن قلبه قد امتلأ من الهرج الفاضي والكلام والهذيان. وإلا يقول عثمان بن عفان لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من القرآن، حتى يقول شوقي أمير الشعراء آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العفق والقدم. وأنا قلت في قصيدة لي قلت أتى على سفر التوراة فانهزمت، فلم يفدها زمان السبق والقدم، ولم تكن منه للإنجيل قائمة كأنه الطيف زار الجفن في الحلم. فهذا الكتاب هو سر نهضة الأمة وشرف الأمة، حتى أن الله عز وجل ذكرنا كأمة المسلمين جميعا يقول وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ترى ما نشرف نحن حتى العرب إلا بالقرآن والإسلام، من نحن بين أمم الأرض إذا ما كنا نتشرف بالقرآن؟ شرف بماذا يعني؟ لا عندنا لا نسلم مبدعين في الصناعة ولا في الرواية ولا في الفلسفة ولا في القصة ولا في الإنتاج ولا في التسليح ولا في نبدع في ماذا؟ نحن إذا أهملنا هذا الشرف العظيم الذي بعث به سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم حتى يقول سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لن نكون خير أمة أخرجت للناس إلا بهذا الكتاب ننطلق به. ولهذا أقول يا أخي وأقول للمشاهدين بالله عليكم، ألسنا أكثر كتب من الصحابة؟ أنا أو أي أخ أو أي طالب علم أو أي صديق عنده من الكتب ما لم يرى أبو بكر الصديق واحد ثاني منها. عندنا مؤلفات ومصنفات وشروح في الفقه وفي التفسير وفي الحديث وفي التاريخ وفي الجغرافيا، وفي حتى مؤلفات في أدب في المطبخ وفي الأزياء وفي المنظومات وفي كل شيء. لكن وجعلنا القرآن، شوف من العوج الفكري حاني، جعلنا القرآن من ضمن هذه المجلدات ونعطيه وقت من ضمن هذه المواد. يدرس الآن في بعض الجامعات والثانوية 17 مادة في دول نامية، وأصلا لا يعني لا تنتج هذه الدراسة، لا تنتج في ميدان، يعني لا يفعلون هذه المواد في الميدان. أنا أذكر نحن في المعهد العلمي درسنا صد كيمياء وفيزياء ودرسنا علوم بحثة يعني مع الثقافة الإسلامية مع علم الاجتماع مع الجبر والهندسة والحساب. ثم ماذا؟ ثم نضعف في تعلم القرآن الذي هو شرفنا، يعني الواجب عندنا فن التخصص، فن إدراك الرسالة أولا، لأن التبعث هذا المنهج لا يقيم لنا جيلا يفهم الحقيقة أو يفهم المعرفة أو يقوم برسالته على أكمل وجه. نعم، أعتذر منك شيخ، معنا اتصالات. أبو آية من العراق، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بأبي آية، تفضل عزيزي. كيف حالك شيخ عاطف؟ حياكم الله يا أبا آية، أهلا وسهلا. أبو آية تفضل، نحن معك، تفضل. بالنسبة للسؤال، قراءة القرآن هل تهدى؟ قراءة القرآن؟ أبو آية؟ نعم، قراءة القرآن تهدى إلى المغارب؟ نعم نعم، واضح، شكرا لك أبو آية. معنا أم علي من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا أخي. أهلا وسهلا، تفضل. جزاكم الله عنا كل خير في البرنامج إن شاء الله. أهلا بك، تفضل يا عزيز. أهلا يا الله. أنا هلا لما بدي أقرأ القرآن خاصة زي سورة البقرة مثلا، فكنت يوميا أقرأها بعد صلاة الفجر. هلا بشهر رمضان إحنا عم نخدم المصحف. هلا لما نخدم المصحف ما بنقدر إنه كل يوم نقرأ مثلا سورة البقرة. فهذا الموضوع يعني إنه بحس إنه كأنه في تقصير بأنه ما قرأ سورة البقرة يوميا. هذا السؤال الأول. هلا في سؤال ثاني، إنه لما بنصلي التراويح أو قيام الليل مثلا، أنا مش دائما بروح المسجد، بصلي في البيت أغلب الوقت. طيب هلا بدي أحمل المصحف وأقرأ فيه، سمعت في كذا فتوى إنه ما بصير أو إنه مكروه وإنه الواحد يقرأ اللي هو حافظه كذا. طب إحنا متحافظين كثير من القرآن، عرفت علي؟ واضح يا أم علي، شكرا لك. السؤال الثالث معلش لو سمحت بسرعة. أم علي، الشيخ عائض القرني قبل فترة يتكلم عن موضوع الكتاب، فياريت أترجاكم رجاء أنه تعملوا حملة بالنسبة لموضوع الكتاب وتخفيض أسعار الكتب حتى الكل يتمكن أنه يقرأ الكتب، لأنه إحنا بحاجة فعلاً إلى الثقافة ديننا بالذات. وشكرا لكم جزيلا. شكرا لك يا أم علي، شكرا. هيثم من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك الشيخ عادل القرني، ونسأل الله أن يديمه طلته علينا بالتلفزيون. بارك الله فيك يا هيثم، اهلا وسهلا. اسال الله ان لا يحرمنا من رؤيتك في الدنيا والاخره يا شيخ، اشهد الله اني احبك في الله، واسال الله ان يوفقك ويوفقك في يوم الدين لخدمه المسلمين. بارك الله فيك وجزاك ربي خيرا. تفضل استاذ هيثم. تفسير الايه بسم الله الرحمن الرحيم في سوره البقره، الذين امنوا ويخدعون انفسهم وما هم يشعرون. نعم نعم، شكرا لك يا أستاذ هيثم، شكرا لك، واضح جدا. كان معنا أبو آية ولم يكن السؤال واضح، يبدو أن هناك مشكلة. معنا أم علي من السعودية لديها كان ثلاث أسئلة. هي معتادة أن تقرأ سورة البقرة يوميا، لكن في رمضان هي سوف تختم المصحف، فهي تجد حرج أنها لا تقرأ البقرة يوميا. أبو آية، أولا أبو آية كان سؤال واضح، هداية نعم، هداية تلاوة نعم. أولا جزاك الله خير، هداية التلاوة يعني أن يتصدق بالتلاوة ويتقرب بالتلاوة ويهديها إلى الميت، فهذا مسألة خلافية بين العلماء. الأهل الحديث يرون أنه إن نكتفي بالنص الذي نص عليه صلى الله عليه وسلم في الصحيح كقول يوم قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فنكتفي بالدعاء وبالصدقة بهذا الأمر. ولكن كثير من أهل العلم من الفقهاء أيضا قالوا لا بأس أن يقرأ القرآن بنية أن يهديه الميت، فالمسألة خلافية. فلا بأس إذا قرأ وله يعني والد متوفى أنه يهدي له تلاوة، هذه التلاوة فيه من الصدقة ومن الذكر ومن الدعاء، لا بأس بذلك. وإن اكتفى بالذكر والصدقة والدعاء فهو أحسن وأجمل في القول. علي من السعودية هي معتادة أن تقرأ سورة البقرة يوميا، ولكنها الآن سوف تختم القرآن وتجد الحرج بعدم قراءة سورة البقرة. الأمر واسع علي، لا تشقين على نفسك في قراءة سورة البقرة إذا أردت تختمين، لأن سوف تأخذ عليك حيز من الوقت. فأرى أنك تكتفين بالختمة، والبقرة تمر معك في أثناء الختمة، يعني ليس بواجب عليك ولو كنت تفعلين ذلك، لكن سوف يكون في مشقة أن تقرأين سورة البقرة كل يوم مع الجزء أو الحزب الذين أو الورد الذي تقرأينه. اكتفي بختم القرآن والبقرة، سوف سورة البقرة سوف تمر معك بإذن الله. نعم. سؤالها الآخر، هي كانت تسأل عن القراءة من المصحف مباشرة في الصلاة هي تصلي فيه. نعم، أهل العلم يرون أنه في الفريضة يقرأ الإنسان ما تيسر بدون حمل المصحف. أما في النافلة فلها أن تحمل المصحف. وذكر الحافظ بن حزم وغيره من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها كان عندها غلام اسمه ذكوان كان يقرأ بها في التراويح ويحمل المصحف، فحمل المصحف في التراويح لا بأس به سواء للإمام أو للمأموم، فالأمر واسع في ذلك. كانت هي في الأخير كانت تطالب بحمله للكتاب وتخفيض أسعاره نشرا لثقافة القراءة، ونعتقد أنه يعني هو سبق مع سامر حرب كاملة وكلامه صحيح. وأنا بالمناسبة في هذا الشهر أسأل الله أن يسهل المعرفة والعلم المسلمين، ورجائي أن نهتم ونعود عودة صادقة إلى الكتاب النافع المفيد، وأن نعلم أن لن نرقى في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالعلم والقراءة. وأول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم. هيثم من العراق كان يسأل عن تفسير الآية يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه في المنافقين، يقول إن ظاهرهم أنهم يريدون أنهم يخادعون الله والذين آمنوا، لأنهم يظهرون يأتون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا ويصلون مع المسلمين مع العلم أن التكليف في قلوبهم، وهؤلاء نفاق اعتقادي يعني كذبة خارجون من الملة. فهم كانوا يأتون إلى المؤمنين يقول دينكم صحيح ويشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق. إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني في شهادتهم لأنهم ما قالوا هذا القلب. فيقول إن هؤلاء الجهل منهم يخادعون الله والذين آمنوا، قال والحقيقة أن يلعبون على أنفسهم، فالله كاشف أوراقهم وكاشف أسرارهم وهاتك أسرارهم وسوف يجازيهم بما فعلوا. فدائرة تدور عليهم ليس على الله عز وجل ولا على المؤمنين. نعم. أستأذنك بفاصل سريع يا دكتور. أعزائي المشاهدين، فاصل سريع ونعود. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى. دكتور عايض، لدينا بعض الاسئله عبر الاس ام اس. هناك مشاهد يسال ان هناك شخص يقوم الليل دائما ثم لم يعد يقومه الا قليلا. اولا جزاه الله خير على قيامه لليل، ولو قام قليلا من الليل لو مجرد ركعتين فهي كافيه باذن الله. فاقرأ ما تيسر منه ويقوم ما تيسر من الليل على حسب ظروفه، ولكن لا يقطع قيام الليل كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم فلان يعني ابن عمر لو كان يقوم من الليل، نعم عبد الله لو كان يقوم من الليل. فأنعم وأكرم بمن يقوم ولو قليل قمع السحر فهي كافية بإذن الله. والناس يختلفون في الطاقات. أنا أعتذر من أعزائي المشاهدين هناك بعض الأسئلة لم نستطع أن، لأن هناك وقت ضيق. وصلنا إلى الآية الكريمة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم. وبلا شك أن كل قضية تأخذ حجم وحيز من الحديث، لكن قوله سبحانه ومما رزقناهم ينفقون أولا قال إن الرزق من عند الله عز وجل، ليس منا منهم أن ينفق الإنسان يتصدق. ترى الذي يتصدق ترى ما تصدق من كسب أبيه وكسب أمه، هو تصدق من رزق أعطاه الله. يقول الرزق رزقه سبحانه، ترى الفضل لله عز وجل. فرزقهم ثم قال مما رزقناهم ينفقون، يقول يتصدقون بشيء مما رزقناهم. فالإنسان تجده يتمتع ويتمول في الحياة ويبني ويعمر، والله يأمره ويطالبه ويصدق بشيء قليل للفقراء. هذا اللي عندي رزق. نعم. لم يعد هناك وقت كثير شيخي، ولكن هناك كنت لما استمعنا لقصيدة، أنا كنت هناك لمحة، سوف نستمع الآن، واستمعنا سابقا لقصيدة لا إله إلا الله بصوت الفنان محمد عبده، وسمعت أن هناك مشروع لترجمتها وسوف نستمع لها الآن في التتر النهاية، أن هناك ترجمة لأن هناك مشروع ترجمة لهذه القصيدة لو أخبرتنا عنها. أولا أشكر قناة إقرأ وأعتذر للأخوة اللي مكتب لي بعضهم رسائل، لأن في العصر كنا نتوقع أن تنشر كاملة للجمهور والمشاهدين، لكن نشرت مبتورة في جزء منها ثم فصلت إقرأ، فوعدت إقرأ أن تعود غدا لأن الناس ينتظرون أن تنشر. وشكرا لقناة إقرأ لأن الأستاذ محمد سلام أخبرنا سوف تترجم بالإنجليزي والفرنسي نفس القصيدة جزاه الله خير، وتجدونها مترجمة إن شاء الله. وأقول أن يعني في بعض التناقل وسائل الإعلام يعني مثل لي يعني جهة نظر، بل أقول أن الأستاذ محمد عبده كان أروع من رائع فيما قدمه في هذه القصيدة، وجاءت أكثر مما أتوقع، والحمد لله ردود الأفعال سواء بالرسائل أو بالفاكس أو بالإيميل أكثر من 90% إلى الآن كلهم يثنون، وهذا من فضل الله علينا. ولعلنا نقدم هذه الرسالة، ننتظر من قناة إقرأ أن تقدمها كاملة إن شاء الله، وهذا كما وعدني الأستاذ محمد ولهم الشكر على جهودهم المباركة. هل تعتقد أن ترجمة هذه القصيدة أو الأنشودة، ما تعتقد كيف سيكون تأثيرها إذا ترجمت الإنجليزية؟ أنا بكم معك الجد، هو سوف يسمع الناس من ضمن المعاني، لكني لن أكون نحب المزاح، يعني أقول أحسب أن الناس يسلمون الآن ويدخلون في الدين الكوريين والاستراليين، لا هي معاني جميلة وسوف نذكر الناس بها ومن جزء من ثقافتنا، وإلا في القرآن ترجمة معاني للناس وفهموها، لكن جهد مبارك وأنا أشكر قناة إقرأ. وكلمني بعض الإخوة من جامعة المشهود يقول لا بتترجم إلى الإنجليزي والفرنسي، يعني يقول لأن الآن الثقافات من أناشيد أصبحت تترجم، وهم الآن تترجم قصائدهم لنا. فقلت هذا، فلما انتهيت وإذا بالأستاذ محمد سلام إقرأ يقول بشرك بدون ما أطلب أنا منهم، إن نحن أعضاء وطاقم القناة رأينا ترجمتها الفرنسي والإنجليزي، وأشكرهم شكرا جزيلا، وأنا أنتظر غدا إن شاء الله سوف تبث في قناة إقرأ كاملة وفي غيرها، وعسى الله يجعلها خالصة الوجه، وهي هذه الكلمة التي سوف نرفعها على الله أن يدخلنا بها وإياكم جنات النعيم. في نهاية هذه الحلقة شكرا جزيلا لك دكتور، والشكر موصول لكم أيضا أنتم أعزائي المشاهدين، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة، وإلى أن نلقاكم غدا بمشيئة الله، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إني بالخجل مثل ما حموم الرصاب، جيت بس قصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا لا من رجع بعد الغياب، يرسي سر له كربته بعد طول غيابها. والله إني بالخجل مثل محموم المصاب، جيت بس قصير والذنب نسي عابها، لكن إن العبد لا لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شربته بعد طول غيابها. أتوسل بالشهادة وهيرات الذهب، واترس بذنوب عبد ولا كسبها، تغسر